بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة. قال الإمام ابن باز رحمه الله: الأذان على أنواع، أفضلها ما كان يفعله بلال رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله، وهو الأذان المعروف اليوم بين الناس، وهو 15 جملة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا هو الأذان الذي كان يؤذن به بلال رضي الله عنه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. الزيادة في الأذان بقول المؤذن حي على خير العمل، أو أشهد أن عليا ولي الله، أو غير ذلك، بدعة لا أساس لها ولا يجوز قولها. زيادة إنك لا تخلف الميعاد في آخر الدعاء بعد الأذان أخرجها البيهقي بسند حسن. يصح الأذان والإقامة بدون طهارة، والأفضل أن يكون المؤذن والمقيم على طهارة. لا يجوز الخروج بعد الأذان لمن لا يريد الرجوع إلا بعذر شرعي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلاً خرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم في صحيحه، وهو محمول عند أهل العلم على من ليس له عذر شرعي عملا بالأدلة كلها. الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤذن إلا متوضئ، سنده ضعيف، ولكن يستفاد منه أن الوضوء أفضل قبل أن يؤذن إذا تيسر ذلك، وهكذا التيمم لمن عجز عن الوضوء لمرض أو فقد ماء. استقبال القبلة حين الأذان هو السنة، ولكن ليس هو واجبا. لا حرج في أن يؤذن شخص ويقيم آخر، ولكن الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، كما كان الحال هكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أذن فهو يقيم، إسناده ضعيف. الأذان والإنسان لابس عليه ليس فيه بأس. ينبغي للمؤذن أن يصون الأذان من اللحن والتلحين، واللحن كونه يخل بالإعراب، كأن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله بفتح اللام، بل يجب ضم اللام رسول الله، لأن رسول الله خبر أن مرفوع، فإن نصب اللام كان ذلك من اللحن الممنوع، وإن كان لا يخل بالمعنى في الحقيقة ولا يمنع من صحة الأذان. يجب على المؤذنين أن يتقيدوا بالوقت وأن يتحروا دخول الوقت ولا يقلدوا التقويمات، لأن فيها أخطاء وأغلاط ينبغي لهم العناية والحرص على ضبط الوقت. الأحرى والأولى للمؤذن أن يحافظ حتى يؤذن مع الناس، أي يحافظ على وقت الأذان، والتأخر 5 دقائق، 3 دقائق لا يضر إن شاء الله. السنة أن يتأخر بعد الأذان قليلا، وأن لا يبادر بالإقامة بعد الأذان، لأنه قد يبكر بالأذان، قد يكون أذن قبل الوقت، فالاحتياط أن تكون الصلاة بعد الأذان بدقائق. المؤذن إذا دفع إليه ما يعينه على أداء الأذان لحاجته إليه فلا حرج عليه في ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن العاص لما سأله أن يكون إمام قومه قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤاجر فيقول: لا أؤذن إلا بأجر، يأخذ أجرا على ذلك، بمعنى مشارطة بينه وبين أهل المسجد أو بينه وبين الناس الآخرين، فهذا هو الأقرب في ظاهر النص. التطويل والتمطيط مكروه في الأذان والإقامة. الأذان الأول لصلاة الفجر مستحب، والأفضل أن يكون قريبا من الأذان الأخير، لقول بعض الروايات: ليس بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، والمعنى أنه ليس بينهما إلا وقت ليس بالطويل. إذا أذن للفجر أذانين شرع له في الأذان الذي بعد طلوع الفجر أن يقول: الصلاة خير من النوم، بعد الحيعلة. أثر أنس رضي الله عنه: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح أن يقول: الصلاة خير من النوم. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، والدارقطني بإسناد صحيح. إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، فإن المجيب يقول مثله: الصلاة خير من النوم. بعضهم في أذان الفجر عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم يقولون: حقا الصلاة خير من النوم، وبعضهم يقول: صدق الله ورسوله، وبعضهم يقول: صدقت وبررت، والصواب أن يقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا نسيت في أذان الفجر قول الصلاة خير من النوم، فإذا ذكرتها قريبا فأتي بها، ثم أعد: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وإذا أعدت الأذان كله فهو طيب وحسن، لأنها سنة مهمة يعرف بها أذان الفجر وطلوع الفجر، فلا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، لأنه خلاف السنة. الحكمة في قول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد الحيعلتين أن العبد ضعيف، ليس له قدرة على التحول من حال إلى حال إلا بالله، ومن ذلك ذهابه إلى الصلاة لأدائها مع الجماعة. ليس لرفع اليدين والدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام أصل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى في البيت للعذر الشرعي كفاه أذان أهل البلد، وشرع أن يقيم للصلاة. الأذان والإقامة فرض كفاية في أصح قولي العلماء، يجب على الجماعة في الحضر وفي السفر، فلو صلوا بلا أذان ولا إقامة صحت الصلاة مع الإثم. إذا لم يؤذن المؤذن في أول الوقت لم يشرع له أن يؤذن بعد ذلك، إذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب، وإن كان التأخير يسيرا فلا بأس بتأذينه. أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه التأذين ولو تأخر بعض الوقت، لأن الأذان في هذه الحالة فرض كفاية ولم يقم به غيره فوجب عليه. ما دام المسجد يصلى فيه فالسنة أن يكون فيه أذان ويكون فيه إقامة، ولو سمعتم أذان المسجد الآخر، فإن المساجد في الغالب ولا سيما مع المكبرات يسمع بعضهم بعضا. المنفرد السنة في حقه أن يؤذن ويقيم، أما الوجوب ففيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الأولى والأحوط أن يؤذن ويقيم لعموم الأدلة. إذا كان لا يستطيع الذهاب إلى المسجد فلا حرج عليه في الصلاة في البيت، ويشرع له الأذان إذا كان لا يسمع أذان البلد لبعد المساجد. أما إن كانت المساجد قريبة ولكنه لا يسمع الأذان بسبب ضعف سمعه فلا يشرع له الأذان، ويكفي أذان المسجد. أما الإقامة فتشرع له كلما صلى في البيت. من فاتته الصلاة يكفيه أذان مؤذن المسجد ويشرع له أن يقيم. ما يرويه بعض الناس عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول في الأذان: حي على خير العمل، لا أساس له من الصحة. ما يروى عن ابن عمر وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان في الأذان: حي على خير العمل، فهذا في صحته عنهما نظر، ولو فرضنا صحة ذلك عنهما فهو موقوف عليهما، ولا يجوز أن تعارض السنة الصحيحة بأقوالهما ولا أقوال غيرهما، لأن السنة هي الحاكمة مع كتاب الله العزيز على جميع الناس. لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة سواء كن في الحضر أو السفر، وإنما الأذان والإقامة من خصائص الرجال، ولو صلت بأذان وإقامة أساءت وفعلت أمرا غير مشروع وصلاتها صحيحة، ونخشى عليها من الإثم وأن تكون أتت ببدعة. فالمقصود أن الذي ينبغي لها ترك الإقامة. المرأة يشرع لها أن تجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وكذلك الفجر كالرجل. السنة إذا كان الإنسان يقرأ القرآن وسمع الأذان أن يجيب المؤذن. يستحب الدعاء بين الأذان والإقامة، ولا نعلم شيئا في ذلك واردا، فإذا دعا بشيء فلا حرج، لكن ليس هناك شيء مسنون. إن قرأ بين الأذان والإقامة فلا بأس، وإن تحرى الدعاء وترك القراءة فلا بأس، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة ترجى إجابته. يستحب أن يجاب المقيم كما يجاب المؤذن، ويقول عند قول المقيم: قد قامت الصلاة، مثله. الكلام بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام إن كان يتعلق بالصلاة مثل تسوية الصفوف ونحوه فهذا مشروع، وإن كان لا يتعلق بالصلاة فالأولى تركه استعدادا للدخول في الصلاة وتعظيما لها. إذا صلى المنفرد أو الجماعة بدون أذان أو إقامة فالصلاة صحيحة، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه، لأن فروض الكفايات يأثم بتركها الجميع وتسقط بأداء بعضهم لها. لا حرج على من نسي إقامة الصلاة والحمد لله، وصلاته صحيحة ولا ينقضها لأجل الإقامة، بل يستمر ويكملها. لا يجوز للمؤذن أن يزيد في الأذان بأي كلام لا قبله ولا بعده، لأنه عبادة توقيفية، وهكذا الإقامة. السنة بعد الأذان قفل المكبر، وأن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت العادي بعد ذلك من غير أن تكون في المكبر. قول بعضهم قبل أذان الفجر: يا مليح الوجه، يا كريم الأخلاق، يا سيدنا، يا رسول الله، بدعة لا تجوز. بل السنة للمؤذن في الصبح وغيرها أن يبدأ بقوله: الله أكبر، ولا يكون قبله تواشيح ولا قراءة خاصة ولا كلام خاص، بل الأذان مستقل يبدأه بقوله: الله أكبر، وينهيه بلا إله إلا الله، ولا يكون قبله شيء خاص، لا تواشيح ولا غيرها. الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. متابعة الأذان الصادر من المذياع إذا كان في وقت الصلاة فإنها تشرع متابعته. إذا سمع الأذان أكثر من مرة لفرض واحد فالسنة أن يجيب الجميع. إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول المستمع مثله، ثم يقول عند ذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. الدعاء المأثور بعد الأذان ليس بواجب، بل هو سنة للمؤذن وغيره. قول أقامها الله وأدامها عند إقامة الصلاة قد جاء فيها حديث ضعيف، والأفضل أن يقول قد قامت الصلاة مثل المؤذن. لا حرج في شفع الإقامة وإيتارها، ولكن إيتارها أفضل، وكل سنة. فمن أتى بالإقامة على شبه الأذان فلا بأس، لأن هذا جاء في حديث أبي محذورة علمه الإقامة كما علمه الأذان عليه الصلاة والسلام. فالأمر في هذا واسع من باب اختلاف التنوع. عدم الترجيع في الأذان بأن يأتي بالشهادتين مثل أذان الناس اليوم لا يكرر، هذا هو الأفضل. ليس في القيام للصلاة وقت محدد في الشرع المطهر، بل يجوز للمأموم أن يقوم إلى الصلاة في أول الإقامة أو في أثنائها أو في آخرها، الأمر واسع في ذلك. إذا كان الإمام حين الإقامة غير حاضر فإن السنة للمأمومين ألا يقوموا حتى يروا. إن أراد جماعة تأخير صلاة العشاء فإنهم يؤذنون في الوقت الذي يريدون أن يصلوا فيه. من دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فإن الأفضل له أن يجيب المؤذن وهو قائم، ثم يصلي ركعتين حتى يجمع بين سنتين. قول بعضهم عندما يستمعون للأذان على حق يا داعي الله ورسوله، ليس لهذا أصل. قول بعضهم بعد أن ينتهي المؤذن من الأذان بلا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله، كلام صحيح، لا إله إلا الله أعظم الحق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يكفي أن يقول لا إله إلا الله، ما هو بحاجة أن يقول حق. الأفضل تركها وهي كلمة حق، لكن الأفضل تركها لقوله صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول. حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين ضعيف الإسناد. لا أعلم شيئا في الإشارة بالسبابة عند قول المؤذن لا إله إلا الله في الإقامة، ولا أحفظ أنه ورد شيء في هذه عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما الإشارة بالسبابة في التشهدين. لا أصل لمسح العين بأطراف السبابتين عند سماع الأذان، بل هو من البدع. الاختيارات الفقهية.